حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو صدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ ما يحل إذا صدمه بالسيارة أو بحجر أو عصا ما يحل، ويكون نقيم نقيم موجود لا يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو مقعد كذا معلم قتل أو الرمي رماد الرصاص يقول بسم الله الله أكبر إن الرمي بالحجر. طيب لو بسم الله إذا كان الحجر له حد، إذا كان الحجر له حد فلا.